الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أرجو منك كلمة لمن ابتلاه الله بعلاقة محرمة مع امرأة ولم يستطع ترك هذه العلاقة، وكلما تركها فترة رجع مرة أخرى. نريد منكم كلمة توجيهية تخيفونهم من الله سبحانه وتعالى، وقد امتدت هذه العلاقة بينهم أكثر من السنتين. الحمد لله. إن من يفعل ذلك ذا قلب مريض، إن الذي يفعل ذلك لا جرم أن قلبه مريض، ويجب عليه في أوائل درجات الإصلاح أن يقبل على إصلاح قلبه وعلاجه من هذا المرض العضال الخطير، وهو العشق والتعلق والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يدعو الله عز وجل بصلاح قلبه وبهداية قلبه إن كان صادقا في التوبة والإقلاع والندم، وإلا فإن هذا من أعظم المنكرات التي يصعب على النفس التحرر منها وعلى القلب أن يتخلص من حبالها وشباكها. إلا إذا أعان الله العبد على التخلص منها وتركها، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. فعلى العبد أن يدعو الله وأن يكثر من اللهج إليه، وأن ينطرح عند عتبة بابه، أن يصلح قلبه، وأن يخرج منه هذا الحب والتعلق المحرم، أن يكثر من الدعاء، وأن لا يمل ولا يكل، بل يلح على الله عز وجل لعله أن يشفي قلبه وأن يخلصه من هذه الوقعة العظيمة التي أوقعه فيها الشيطان. فالله بالدعاء هذا أولا، لا بد أن تدعو الله عز وجل، فالله عز وجل قادر على أن يخلصك من هذا الأمر الحرام. وكم رأينا من أناس وقعوا في شيء من ذلك، فلما تابوا واعتصموا بالله عز وجل واستعانوا به على ترك ذلك، وأكثروا من اللهج بالدعاء والانطراح عند بابه عز وجل، صرف الله عز وجل قلوبهم عن هذا الأمر وأعانهم على تجاوز هذه العقبة الكؤود. الأمر الثاني: أن تعلم حرمة الأعراض وفقك الله. فإن ما من شيء يؤخر الله عز وجل عقوبته إلى يوم القيامة، فإن ما من شيء يعجل الله عز وجل عقوبته من الذنوب في هذه الدنيا مثل عقوبات الأعراض، كما قال الشاعر: من يزني يزن به ولو بجداره. فعلى الإنسان أن يحتاط لعرضه من أمه وأخته وابنته، فإنك إن تسلطت على أعراض الناس فسيسلط الله عز وجل عليك جزاء وفاقا من يتسلط على عرضك. ومن يزني في بيت بألف من الدراهم، من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بربع الدرهم. فالأعراض أمرها خطير عند الله عز وجل، فيجب علينا أن نتقيها وأن نحافظ عليها. وإن أعظم شيء تحفظ به أعراضنا أن نحفظ أعراض الآخرين. ومن كان باب بيته من زجاج فلا يحذف الناس بالحجر. يقول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا. فلم ينهنا الله عن الزنا فقط، بل نهانا عن قربانه. فيدخل في النهي عن قربان الزنا النهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية بلا محرم، وعن السفر بلا محرم، وعن النظر إلى المرأة الحرام، وعن محادثة المرأة الأجنبية محادثة خارجة عن حدود العادة والأدب. فكل ذلك من الأمور التي تجر إلى الوقوع في الفاحشة الكبرى، فالواجب اجتنابها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب. فلا يجوز للإنسان أن يتخوض في أعراض إخوانه المسلمين، فإنه سيسخر له من يتخوض في عرضه. ثم اعلم أنك إن ربطت علاقة محرمة فإنما تربطها مع امرأة من المسلمين لها إما أن تكون أما وإما أن تكون عمة أو خالة وإما أن تكون بنتا لأحد من المسلمين، أفيرضيك أن يعقد أحد علاقة محرمة مع أمك أو مع بنتك أو مع زوجتك أو مع عمتك أو خالتك؟ أترضى هذه العلاقة لأمك؟ أترضاها لابنتك أو عمتك؟ الجواب لا ترضاها إن كنت ذا غيرة ودين. فإذا كنت لا ترضاها لأمك ولا لبنتك ولا لأختك فكيف ترضاها لأم من أمهات المسلمين وأخت من أخوات المسلمين وعمة من عمات أحد من المسلمين؟ فشيء لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك. فالله الله بالحذر الشديد من هذه الوقعة الوخيمة، فعليك أن تستعين بالله عز وجل من أن تخلص نفسك قبل أن يقع الفأس في الرأس ثم تندم في ساعة لا ينفع فيها الندم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يخلص قلبك من هذا الأمر وقلوب عامة من وقع فيه من المسلمين، والله أعلم.